لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. الآن إنسان مثلا عنده بركة سباحة وإنسان يسبح ووجد أن هناك شخص قد يغرق ولا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر. هذا الإنسان صائم، وهو صائم قبيل المغرب ليس لديه القوة، ليس لديه القوة التي تجعله يرمي بنفسه في هذه البركة أو في هذا البحر أو في هذا البئر لإنقاذ من سقط. فما الحكم؟ قال يجب عليه الفطر، لأن الفطر يترتب عليه إنقاذ من سيهلك، إنقاذ شخص محقق هلاكه، فيجب على الإنسان أن يفطر لينقذ من سيهلك من غرق أو غيره. أو أن إنسان عنده نار مثلا ولا نستطيع إخراجه من هذه النار لأننا صيام، إلا إذا شرب الإنسان جرعة ماء يتقوى بها، فيجب عليه الفطر لأجل أن ينقذ الغريق أو الحريق أو غيرهم من الهلكة. أعيد العبارة. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. واضح معنى العبارة؟ ويجب الفطر على من احتاجه. إذا كان الإنسان ما عنده مجهود، لا يعني قادر على المواصلة بعد العصر، فوجد طفل وقع في بركة، الوقوع في النزول إليه في البركة أو في البحر أو في البئر يحتاج إلى مجهود، والإنسان صائم وليس لديه المقدرة على إنقاذه إلا إذا شرب جرعة ماء أو تناول طعام، فيجب عليه أن يفطر لينقذ هذا الغريق أو من حوله حريق من هلاكته. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. إنسان، هذه عبارة جديدة. الإنسان إذا كان مسافر يباح له الفطر، وإذا كان مريضا يباح له الفطر. فجاءنا شخص وقال إني مسافر، ليست هذه بلدي، فيباح لي الفطر؟ نقول نعم كذلك. قال علي أيام وجب علي صيامها كنذر أو كفارة فأريد الصيام التي في عهدتي، نقول لا، إذا كنت قادرا على الصيام صم رمضان. فيقول هنا وليس لمن أبيح له الفطر، أبيح له الفطر للمرض أو للسفر صوم غيره فيه. إنسان حلف أن لا يكلم زيد، حلف أن لا يكلم زيد، ثم رأى من المصلحة أن يكلمه وجاء يستفتي. يقال له ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فنصيحتنا لك أن تكفر وتكلم زيد نظرا للقرابة أو للجوار أو للرحم أو لغير ذلك. قال إذن سأكفر. ما هي الكفارة؟ قلنا عتق رقبة. قال ما عندي. قلنا إذن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. قال لا أستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة. قلنا تصوم 3 أيام. قال إذن أستطيع. ساف بقيت الأيام في عهدته وسافر في رمضان وأفطر لأجل رخصة السفر أو لأجل رخصة المرض، ثم قال أريد أن أصوم الأيام التي علي كفارة، نقول لا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وليس لمن أبيح له الفطر صوم غيره في، يعني غير رمضان في رمضان، وإنما إذا كان قادرا على الصيام يصوم رمضان، وإذا كان غير قادر فإنه يفطر للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر، لأنه إذا كان مريض أو مسافر وصام لا قضاء عليه، وإنما فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها من أيام أخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لحظة.